إذا كبر هذه التكبيرة الأربع يسلم واحدة عن يمينه. كما أنه يجوز أن يصلى على الغائب ولو بعد شهر إذا كان هناك يعني سبب، فقد يكون إنسان غائبا عن البلد ولم يعلم بموت فلان، فإذا جاء أيضا قد يصلي عليه على قبره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه صلى على المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد صلى على قبره، وأيضا صلى على النجاشي لما مات في بلاده، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني أخبر الناس نعاه لهم يعني أخبرهم بموته، فخرج بهم المصلى وصلى بهم، فإنه رضي الله عنه توفي في بلده ولم يتمكن من الهجرة فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وفضل صلاة الجنازة كما سمعنا، من صلى عليها 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله به، لأن الصلاة على الميت هذه فضل من الله ونعمة تفضل الله بها على عبده المؤمن إذا مات، فإن هذا العمل الذي يحصل له والحسنات ليس له فيها جهد، فهذا مما تفضل الله به عليه زيادة في حسناته، كما أنه تفضل عليه بأن شرع له الوصية بثلث ماله فأقل زيادة في حسناته. هذا بالنسبة للميت. وأما المصلي فقد أيضا سمعنا أن من صلى على الميت فله قراط من الأجر، ومن اتبعه حتى يدفن فله قراط آخر، والقراط مثل الجبل العظيم، فهذا من فضل الله، عمل يسير وأجر عظيم. ومع الأسف نسمع كثيرا من الناس إذا أعلن عن صلاة الجنازة يخرجون من المسجد كأنهم لا يسمعون، وهذا حرمان والعياذ بالله، وإلا ماذا سيخسرون لو صلوا، وماذا سيستفيدون إذا خرجوا ولم يصلوا؟ اللهم لا تحرمنا. نعم. هل هو فرطا لوالديه؟ فرطا، الفرط المتقدم، يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، يعني يتقدمكم، فهو يعني يقول فرط لوالديه أمامهم يشفع لهم يوم القيامة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. هذه أشياء منهي عنها، القبر لا يجوز تجصيصه، يعني يوضع فيها الجص تجميلا له أو تحسينا، يحفر له كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويوضع له لحد من طبيعة الأرض، لا يجصص ولا يوضع فيه أي شيء، ولا يبنى عليه أيضا بعدما يدفن، ولا يوضع عليه كتابات تشيد بذكره ونحو ذلك. اللهم لو كان إنسان يريد أن لا ينسى قبر والده أو والدته مثلا أو عزيز عليه يضع علامة من أجل إذا جاء يعرفه، إذا جاء يزوره يسلم عليه، فبهذه النية لا بأس. أما أن يكتب عليه من أجل يعني تشهيرا أو إشادة بذكره أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا ينفع الإنسان عند ربه إلا ما قدم أو ما عمل له من الأعمال الصالحة التي تنفعه. وأما رفع القبر فإنه لا يجوز أكثر من شبر لئلا يكون فتنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور. فرفع القبور والبناء عليها لا يجوز ولا يحل. نعم. أن يقعد عليه. نعم. أن يقعد عليه. لا يجوز أن يقعد عليه ولا يوطى عليه، لأن هذا امتهان للمسلم، وحرمة المسلم ميت كحرمته حي. حرمة المسلم ميت كحرمته حي، لا يجوز امتهان قبره بالقعود عليه أو الاستناد عليه أو الوطء بالرجل أو أي شيء فيه إهانة. قال لا يجوز أن تهين القبر بأي شكل من الأشكال. حرمة المسلم الميت حرمته، كما لا يجوز كسر شيء من أعضائه. بعض الناس الجهلة إذا جاءوا القبر قصير والميت طويل ربما كسر ساقيه والعياذ بالله، اعتقادا يعني زعم من يقول هذا ميت ولا يدري عن أي شيء، وكان الواجب أنه يحفر زيادة ويوسع. أما هذا العمل فهو شنيع وقبيح، وعلى كل حال آثم من فعل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. ويستحب تعزية الميت ويستحب تعزية المصاب بالميت. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن اللائحة والمستمعة. يعني أن البكاء على الميت بحزن القلب وذرف العين لا يؤاخذ الله عليه، فإنها رحمة من الله عز وجل. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه وعلى بنته وعلى ابن بنته، فلما قيله في ذلك قال: إنها رحمة يجعل الله في قلب من يشاء. كما أنه حرم النياحة، رفع الصوت مع ضرب الخد، مع شق الثوب، مع نتف الشعر، مع الصراخ والعويل، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران يعني ثوب من نحاس، درع من جرب يعني يكون جلدها يكون مصابا بالجرب وهو مرض شديد الحكة. فإذا كان شديد الحكة وفوقه ثوب من نحاس والعياذ بالله فهذا عذاب تعذب به في الموقف الذي طوله 50,000 سنة. هذا إذا لم تتب قبل موتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة تحلق شعرها وتنتفه عند المصيبة، والصالقة ترفع صوتها والشاقة لتشق ثيابها، وهذا تعبير منها عن الجزع وعدم الصبر وعدم الرضا بالقضاء والقدر، وهذا من أفعال الجاهلية المذمومة. وأما تعزية أهل الميت فإنها سنة، ولكن ليس من السنة أن يفتحوا أهل الميت مجلسا ويضعون فيه الكراسي لانتظار المعزين ووضع الأنوار ونحو ذلك كأنه في حفل. السنة أن تكون التعزية في أي مكان تجد أخاك المسلم، في المقبرة إذا صليت إذا دفنتم الميت عزيتم أهله كفى. وأما تفتح مجلس وتنتظر المعزين ويؤخذ أهل العزاء بالدور بالعشاء أو الغداء كأنه احتفال، هذا ليس من السنة في شيء أبدا. السنة أننا نحسن إلى أهل الميت في ذلك اليوم، يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم، كما أمر عليه الصلاة والسلام أهله لما جاء خبر وفاة استشهاد جعفر رضي الله عنه، قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعام فقد جاءهم ما يشغلهم. وأما إقامة الولائم ثلاثة أيام أكثر فهذا ما أنزل الله به سلطان أبدا، ولا أجر ولا غنيمة، هذا مخالف للسنة. واجتماعهم وتوزيع المصحف على الجالسين اقرأوا على روح الميت اختموا القرآن ليس من السنة، ولم يرد من ذلك شيء، لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا من بعده، فعله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما أحسن أن يتمسك الإنسان بالسنة وينبذ البدعة. نعم، إذا دفننا الميت نقف كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ندعو له نصافر له نسأل الله أن يثبته، وكل بنفسه ليس دعاء جماعيا. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سأدعو وأنتم أمنوا، قال استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلم يشرع لنا الدعاء الجماعي، علمنا أن نقف عند السنة لا نبتدع. إذا أردنا الثواب والأجر لأحيائنا وأمواتنا فعلينا أن نتبع السنة. أيضا ما نسمعه من ما يسمونه ذبيحة الحفرة بعد 40 يوم وبعد سنة ما يسمونه، أيضا هذا ليس من السنة أبدا. إذا كنت تريد أن تنفع ميتك أي وقت تصدق عنه بأي شيء ينفعه، سواء بطعام أو بلحم أو بنقود أو بأي شيء، أي وقت، لكن لا نحدث بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. الإنسان عليه

فلما فهموا وعرفوا ورسخ الإيمان وعرفوا العقيدة تماما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان يزور أهل البقيع عليه الصلاة والسلام ويسلم عليهم ويدعو الله لهم، كما أنه زار شهداء أحد ودعا لهم وسلم عليهم. ثبت ذلك أيضا عند قرب وفاته عليه الصلاة والسلام. أما المرأة فإن النهي باقي في حقها، الرخصة للرجال، أما النساء فلقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني يبني عليه مسجد أو يصلي عنده أو يطوف عليه ولو لم يبن مسجد، أي مكان صليت فيه فقد اتخذته مسجد، أو جعلت السراج يضيء في الليل، وما يدري الميت عن سراجك وماذا يفيده. إن كان في روضة من رياض الجنة فسراجك ما أدرى عنه ولا ينفعه بشيء، وإن كان في حفرة من حفر النار لو تعطيها أنوار الدنيا كلها ما نفعته. كلام داخل، لأن القبر أول منازل الآخرة، فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأما ما يفعلونه على القبور فهذا من البدع والضلال وليس من السنة في شيء أبدا، لا زهور ولا عطور ولا نقود ولا أي شيء. فعلينا أن نلتزم بالسنة ونجتنب البدعة ونقف حيث أمرنا صلى الله عليه وسلم وكما سار عليه أصحاب رضي الله عنهم. هذا واجب كل مسلم، واجب كل مسلم أن يقف عند السنة. لما وعظهم صلى الله عليه وسلم يقول العرباض بن سالم رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، يعني خافت وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك تودعنا بهذه الموعظة، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر، وإن تأمر عليكم عبد وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اتبعوا ولا تبتدعوا، كما قال الصحابي رضي الله عنه ظاهر أنه عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا هو الواجب على المسلم. وإذا كنت تحب أخاك المسلم أو قريبك فادع الله له، تصدق عنه، انفعه بشيء بعمل صالح بينك وبين الله. أما أنك تفعل شيء محرم هذا تأثم أنت وهو ما يستفيد منك. نعم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء يعني هذا تفاعل بأننا نموت على الإسلام كما متم أنتم، يعني إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله نموت على الإسلام والإيمان كما متم أنتم عليه كذلك، نعم. لا تحرمنا أجرهم، يعني لا تحرمنا أجرهم، يعني حينما ندعو لهم، حينما ندعو لهم ونتصدق ونعمل أعمالا يثاب عليها، فلا تحرمنا الأجر، أنك تثيبنا نحن على ذلك، لا تحرمنا أجرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. الله أعلم. يعني مثل ما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ فذكره صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، ليس معنى تصلي له، لا، لأن الصلاة من الإنسان الدعاء، وصلي عليهم يعني ادعو الله لهم. الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، تصل أرحامك من قبل أبيك وأمك، أخوانك، خواتك، أولادهم، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك وأولادهم، الواصل يصله الله، والقاطع يقطعه الله، والصلة بر بالوالدين. فهذا مما ينتفع به الميت حينما تصل رحمه وتكرم صديقه وتنفذ وصيته، إذا أوصى بخير، بشيء مباح، سنة، تنفذ وصيته، هذا مما ينفع الميت. كذلك التصدق عنه، كما جاء في الحديث الآخر، قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت خرجت روحها فلتة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فإذا تصدق أنت تصله، أن تؤجر والصدقة تصله أيضا، تنفعه، تزيد بحسناته وترفع درجاته، هدية من الحي للميت. كذلك الحج والعمرة والأضحية، إذا ضحيت لنفسك تشركه معك بالأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الأضحية الثانية: هذا عن من لم يضحي، عن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والحج والعمرة كذلك، وإذا كان عليهم دين، سواء دين لله أو دين للناس، كذلك تقضيه بقدر ما تستطيع، كفارات، نذور، قضى رمضان، زكاة قد أجلها، أي شيء، دين لله أو للآدميين. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل أو المرأة أيضا: إن أبي، أو قال: أمي ماتت وعليها نذر، صوم نذر، أفأصوم أنا؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه، يعني دين للناس؟ قال: نعم. قال: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. ولا تتأخر، لأن نفس المؤمن الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فليتق الله المسلم إذا مات أبوه أو أمه أو من له عليه له في صلة، ويستطيع أن يتصرف، فإنه يبادر في قضاء الدين، سواء من الديون لله أو للآدميين، فإنه لا يرتاح في قبره ما دام عليه دين، كما أن الرجل لما قال لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدينارين التي تتكفل بها أن يسلمها عن ميت مات، فلما قال قضيتها يا رسول الله قال الآن بردت جلدته، فالله الله بالسرعة والمبادرة بقضاء الديون عن الأموات سواء ديون لله أو للآدميين. فهذا من حق الميت على الحي أن ما ننساهم من الدعاء، الصدقات، حج، عمرة، أضحية، أي شيء ينفعهم، كما سمعنا الأحاديث علينا أن نطبق. وهذا الذي يستفيده الميت من الأحياء لا سيما إذا كان أولاده، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. إذا كنت قد ربيته على الإسلام، على الصلاة، على مكارم الأخلاق، على البر والصلة، فهو إن شاء الله سيدعو لك ويبر بك ولا ينساك. أما إن كان وعياذ بالله على العكس من ذلك، فهم من حين ما يرجعون قد دفنوك يتخاصمون وتضاربون عند الميراث. فنسأل الله السلام والعافية. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكثيرا ما يقرن الله بينها وبين الصلاة والتوحيد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقوله: فإن تابوا، يعني أسلموا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالزكاة إذن أمرها عظيم وشأنها كبير، فيجب على المسلم أن يبادر. حمكم الله، أهديكم الله وسلم عليكم. يبادر إذا توفر عنده نصاب وتم عليه الحول فليبادر إلى أداء الزكاة ويعطيها أهل المستحقين لها ويخرجها طيبة بها نفسه، يبتغي بذلك وجه الله، يثاب عليها ويبارك الله له بماله، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزد، وما أنفقتم من شيء فهو خيره وهو خير الرازقين. والذي يبخل بالزكاة ويمتنع من إخراجها إن كان بخلا مع إقراره بها فهو يؤدب بما يراه ولي الأمر وتؤخذ منه قهرا. أما إن امتنع عن دفعها عنادا وجحدا وإنكارا لها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في مانع الزكاة، قال: والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. وإخراج الزكاة يستفيد منها صاحبها الذي يخرجها، يبارك الله له في ماله ويحفظه من الآفات والتلف، ويحبه الفقراء ويدعون الله له، ويأجره الله عز وجل ويرضى عنه ويثيبه، ويكون فيها مصلحة للمجتمع، حيث أن بعض الفقراء إذا عدم المال قد يكون إيمانه ضعيف وشيطانه قوي، فيملي عليه ارتكاب المعاصي في الحصول على الأموال بأي طريق كان. فالزكاة تكون سبب في دفع هذا الشر وإصلاح المجتمع. كما أن منعها يضر صاحبها في الدنيا والآخرة، وقد يؤثر على المجتمع كله. صاحبها تنزع بركته، وربما يتلف ماله بحرق بغرق أو حريق أو غير ذلك، ما تلف مال في بر أو بحر إلا كان سببه منع الزكاة. هذا في الدنيا. وأما في القبر فإنه يجعل عليه طوقا من نار، ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن مات فقد ماتت فقد قامت قيامته، يعني في قبره قامت قيامته الخاصة به، فهو ينعم ويعذب. ويوم القيامة هذه النقود، ولا تقول هذا احنا ما عندنا نقود عندنا ورق، لا لا، هي معروفة ذهب وفضة، فإنها تصفح صفائح من نار، ولا يوضع ريال على ريال ولا جنيه على جنيه، بل تحمى كلها صفائح، فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره، كما تقرؤون في سورة براءة: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأي مال تؤدى زكاته فليس بكنز، يعني لا بأس به لو كان عندك آلاف الملايين، المهم أنك تخرج الزكاة منه بدقة كاملة. وكذلك إذا صار الأموال من بهيمة الأنعام يبطح لها وتدوسه وتتردد عليه بأفواهها وأظلافها وقرونها في يوم مقداره 50,000 سنة في الموقف، لأن منع الزكاة أيضا قد يضر على المجتمع في انتشار الفساد والسرقات وقلة الأمطار. ما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء، فتكون سبب في منع القطر عن المسلمين وعن الدواب. ثم لا تنسى بأنه ركن من أركان دينك. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أما الصوم والحج نعم هي من أركان الإسلام، لكن الصوم سر ما علمه إلا الله، ما ندري يصوم ولا يصوم. إن أنكر الصوم يقام عليه الحد. الحج كذلك في العمر مرة على حسب المستطاع، لكن لو أنكر الحج نعم يستتاب، فإن تاب وإلا أيضا يقام عليه الحد. فعلى كل حال علينا أن نبادر في تنقية أموالنا وإخراج زكاتنا طيبة بها نفوسنا، نريد بها وجه ربنا عز وجل. فعلينا أن ننتقل المال الحلال ونجتنب الحرام، لنطعم أولادنا ونتزكي ونتصدق ونحج ونعتمر من مال الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وكذلك ننقيه من الزكاة. لا تخالط الزكاة مالك فيتلف في الدنيا وتعذب عليه في الآخرة. من حين ما يحول الحول بادر إلى إحصاء ما عندك وإخراج زكاته تماما، وتحري أهل الزكاة، لا تعطيها الذين يسألون في الشوارع. هؤلاء ما تبرأ بهم الذمة أبدا. فعليك أن تقصد بها وجه الله، وتحرص على أن تعطيها من ذكرهم الله في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وقول تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء هم الذين يعطون. وإياك أن تمتن بها عليه أو تؤذيه أو تذكره أو تستخدمه بها، أخرجها طيبة بها نفسك تريد بها وجه ربك، يبارك الله لك ويعظم أجرك ويخلف عليك ما أنفقت بخير منه. المال مال الله، أعطانا إياه لامتحنا فيه، ولا بد أن تسأل عنه يوم القيامة عن كل صغير وكبير من هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. احسب حسابك واستعد للجواب بين يدي ربك. وقد مر علينا هذا الحديث قريبا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. المال مال الله، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. المال مال الله ليس مالك، هذا عندك عارية. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه وكلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ونسأل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم، آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول ابترينا في هذا الزمان بالمجالس، مجالس العزاء، فإذا كان الميت من أقربائي وإذا لم أذهب للعزاء أجد انتقادا شديدا من الأقارب، فكيف أفعل؟ إن كان ولا بد اذهب، عزهم وأنت واقف، عزهم وطرق لا تجلس، عز الموجودين أهل الميت عزهم واخرج خلاص تسلم من شرهم وفي نفس الوقت تسلم من المساعدة على إقامة البدعة ولا تجلس معهم ولا تأكل من طعامهم. يقول السائل يقول أخرجت زكاة مالي بعد يقول بعد حلول الحول بثلاثة أشهر يقول هل أأثم بذلك؟ إذا كنت واحد متعمد تأثم نعم، أما إذا كانك ما كان عندك نقود ما استطعت أو ما وجدت فقراء تدفعها إليهم فأنت تتحرى إما الحصول على المال حتى تخرج زكاة أو وجود من يستحق الزكاة، أما أنك تتساهل وتريد أن تستفيد منها فأنت آثم. نعم آثم. يقول السؤال ما المراد بالنهي عن تجصيص القبر؟ ما المراد بالجص؟ الجص نوع من المعادن الموجودة في الأرض مثل الطين أو مثل الأسمنت نوع أبيض وهو يخلطون مثل ما يخلطون الطين ثم يملطون به الأرض والجدران علشان يبيضونها فتكون جميلة. أول ما كان في بويات كانوا يجصصون يبنون البيوت بالطين ويطلونها بالجص الأبيض يكسونها من الداخل بهذا، فالذي يضع هذا في القبر هذا لا يجوز لأنه أولا إن الجص مشوي على النار يعني لابد ما يصلح إلا أن يحرق بالنار، وقد جاء النهي على عن إدخال القبر شيئا مسته النار. ثم إن تجصيص تجميل، والإنسان في قبره إن كان سعيد فسيفتح له باب إلى جنة وفراشا من الجنة، ما هم محتاج ولا نافع جصك ولا غيره، وإن كان غير ذلك فالله المستعان ما ينفع جصك ولا لو تفرش له من الحرير ما نفع. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول قل لي زميل يسكن أمام المسجد ولكنه لا يذهب لصلاة الجماعة ونصحته أكثر من مرة ولم يستجب، هل يجوز لي أن أهجره؟ نعم، إذا هجرته وأشعرته بأنك ما هجرته إلا من أجل أنه لم يصلي مع الجماعة ولم يقبل النصح فتهجره لله، وبين حين وكل ما بين حين وآخر ذكره لعل الله أن يهديه، والقلوب بيد الله. إذا كان لا يتأثر بالهجر يعني تكليمه وهجره سواء عنده هل يهجره؟ إن كان إيش؟ لا يتأثر بالهجر. على كل حال هو يجب أننا نهجر أهل الفسق والمعاصي والمنكرات ولا نجالسهم ولا نحبهم ولا نخالطهم لئلا نكون مثل بني إسرائيل لما نصحوا وأمروا ونهوا ولم يمتهوا أهل المنكر، ما منعهم ذلك أن جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم فلعنهم الله أجمعين وضرب قلوب بعضهم ببعض. يجب أننا نشعر بأننا هجرناه وأبغضناه لله. يقول السائل ما حكم بيع السلعة بأكثر من قيمة بأضعاف قيمتها على زوار بيت الله ويقول لكي أتصدق بقيمتها على الفقراء؟ على كل حال لا ينبغي لنا أن نظلم عباد الله الحجاج وغيرهم، علينا أن نقنع باليسير ينزل الله لنا البركة ونرحم هؤلاء الذين وفدوا فإنهم ضيوف الله ووفده، وما دام أن الله عز وجل يكرم وفده وضيوفه، فعلينا نحن أن نكرم من يكرمهم الله، نحسن إليهم، نبي عليهم بالشيء المعقول، ولا نغتنم فرصة جهلهم وحاجتهم. فعلينا أن نتقي الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكر في نفسك، هل ترضى أنت أن يعمل معك هذا الشيء؟ قطعا لا. إذن لا تحب لأخيك كما تحب لنفسك. وأما إذا كنت قد فعلت ذلك وجمعت أموالا من هذا العمل وتريد أن تخلص، تصدق به على الفقراء والمساكين، وإن شاء الله تؤجر وتبرع ذمتك. يقول السائل، يقول إذا زرت المقبرة هل يجوز لي أن أزور قبر والدتي وأن أدعو لها؟ إذا زرت المقبرة سلمت على الجميع، تأتي قبر والدتك وتسلم عليها خصوصا وتدعو له. يقول السائل، هل يجوز أن أعتمر عن ميت؟ يعتمر؟ نعم نعم، اعتمر عن ميت. كنت قد اعتمرت عن نفسك العام والعام الأول أو في يعني الأشهر الماضية، لكن تذهب وتأخذ عمرتك الآن ثم تخرج للتدعيم تقول أحرم عن الميت؟ لا، هذا ليس من السنة، ولا فضل ولا فضيلة. اسمها عمرة لكن لا فضل ولا فضيلة. تأتي من الأصل تعتمر على الميت من الميقات، فهذا طيب، وتؤجر على ذلك إن شاء الله إذا كنت قد اعتمرت أولا عن نفسك. يقول السائل، ما حكم تصوير الميت عند إنزاله للقبر؟ لا يجوز تصوير الميت ولا الحي، كل ذلك تصوير وكله محرم. يقول رجل دائما السلام العافية، يقول أنا غير محتاج لله. يقول إيش؟ يقول غير محتاج لله. وهناك أحد يستغني عن الله؟ ما يستغني عن الله أحد، ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لكن هذا وعياذ بالله قد زاغ قلبه وفسدت عقيدته، إن كان وعياذ بالله يعرف ماذا يقول. أما إذا كان مجنون ما يعقل، وإلا هذا كلام وعياذ بالله يعني لا أظن إلا أنه يكفر به. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فلا يستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك أحد أبدا مهما كان. كلنا من الله وإلى الله، هو الذي أوجدك من العدم، وأمرك بيده ومآلك إليه، وأنت في قبضته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.